مشروب عندي يا صمرة يا تمرة هندي يا أطيب مشروب عندي كلمة الله في نسوي بتعندي ما عندي مي كلمة الله في نسوي بتعندي ما عندي مي المي مقطوعة يا فندي صمرة يا تمرة دمعي بيبرص على حدي كلمة الله في نسوي بتعندي ما عندي مي كلمة الله في نسوي بتعندي ما عندي مي المي مقطوعة يا فندي لكن غيرك ما بكي كلمة اللام في نسوي بتعندي ما علمي مي كلمة اللام في نسوي بتعندي ما علمي مي المي مقطوعة يا فني.